تعاون، ده في تعاون كويس قوي يعني بين الطلب، تعاون على الاسم والعدوان. لا ويجاهد بان هو يعني برضه اصل زميله ساعده ومش عارف ايه وحاجه كده، يجاهد او تجاهد. كل واحد كده يعمل بحث لوحده كده ولا يطلع عليه احد حتى لا يتهم. يعني اصل هو لما يكون اثنين زي بعض، في واحد خد واحد اشتغل، فيذهب هذا وذاك، لاننا لا نعرف من الذي اخذ والذي اخذ منه. فكل واحد كده يكون البحث بتاعه سري لا يطلع عليه الاخرون، ويحاول ان هو يطبعه في غير مكاتب الجامعه. بتوع مكاتب الجامعه بياخدوا صوره ويبيعوها للناس. انا ببين لكم اهو كل حاجه حتى لا تفاجئوا بان بحثك حد خده ولغي البحثان. لازلنا في تصنيف انواع تصنيف الاحاديث دي، حاجه. الحاجه الثانيه انك انت بتضم اللي انت بتعمله مع ما يكلفك به الدكتور سراج وتجعله في بحث واحد وتسلمه الكليه. قبل ما تسلمه الكليه لا باس انك انت تعرضه عليا واناقشك فيه قدام الاخوه جميعا وتستفيدون منه، ولكن في النهايه بتعمله وتسلمه الكليه بشروط الكليه. يعني يقول لك اخر موعد كذا، وهذه الامور كلها تاخذ ورق بانك انت سلمت البحث لا باس، ومن هذا القبيل. سلموا الكليه في المواعيد المحدده او زي ما يتفقوا معك، ما اعرفش، ماليش دعوه انا بالمسائل دي. وبعدين هم هيجيبون، يعني قدم بحث واحد نصفه عندي ونصفه عند الدكتور سراج، او تلتين عندي وتلت الدكتور سراج، او تلت عندي وهكذا. يعني مش مهم، المهم ان ما يكلفكم به الدكتور سراج وما اكلفكم به يكون بيننا غلافين. نعم. هو الدكاتره مواد مشتركه بين الاستاذين. الطالب مخير اما ان يعمل البحث. انت هتعلمني؟ هتعلمني الحكايه دي؟ همشي ورا الاساتذه التانيين؟ كل شيخ له طريق، كل شيخ له طريق. انت بتعمل بحث مكون مما يكلفك به الدكتور سراج وما اكلفك به، وتضم هذا الى بعض. اللي بيعمل اي حاجه بيعمل ثانيه ماليش دعوه. ما تقوليش كده عشان اقول لك طيب خلاص بدل هم بيعملوا كده اعمل زيهم. همشي وراهم يعني؟ امشي وراهم ولا تعلمني حاجه ماليش عارفها؟ لا، اللي انا بكلفك بيه تكلفك بيه. انت بتقدم بحث واحد عباره عن موضوعين اثنين، يعني عادي، هو بحث واحد. ولو اي حد منكم سمعت انه اشتكى هلغي الابحاث كلها. انا ما احبش الطلبه كده يبقى عندهم هذه الاخلاق السيئه، يقول لك ده كلفنا ببحث اثنين. ايه يعني؟ لا العميد ولا رئيس الجامعه ولا اي حد يقدر يعمل معانا حاجه. هيعمل معانا ايه يعني؟ فاهم؟ فبلاش الكلام ده. يعني هو انا مش عارف انا الحاجات دي؟ ما انا عارفها. وانا بتلافى ان كل واحد يقدم بحث، يعني ما اكلفه به يقدم بحث عندي ويقدم بحث عند الدكتور سراج، عشان برضه الرزاله دي. الرزاله دي ان واحد يروح يقول ان ده عامل لنا مكلفنا ببحثين. مش بحثين، ده بحث واحد. وبعدين ده 40 درجة. ده 40 درجة. يعني أكتر من تلت الدرجة. ليه ما تتعبش فيها وتشتغل فيها؟ للأسف أنتوا كبار وصغيرين. للأسف. يعني انت بتقول لي حاجة انا ما اعرفهاش عشان اقول خلاص اعمل بقى زي كده، او يروح حد يشتكينا عشان يفرض علينا. لا، ما حدش يفرض علينا حاجة. احنا تربينا على ان ما حدش، حتى اساتذتنا كانوا مربينا على كده. الأستاذ هو حر في المادة بتاعه. كل النظام الجديد اللي بيعملوه ده ما يخلش عليه ومالناش دعوة بيه. كتاب قدامكم وطلع لنا. احنا اتكلمنا على المسانيد التصنيف على الكتب والابواب اتكلمنا عليها ولا لا؟ ولا عارفين حاجه اتكلمنا على الكتب والابواب ولا ما اتكلمناش عليها؟ ردوا. احنا صفحه 134 سنتحدث اليوم عن الاجزاء. طب ومساله السؤال ده ما يجابش عليه ليه؟ لان ما بتذاكرش ولا بنقرا. ما انتوش عارفين دي تبقى عندي في الكتب والابواب، انا عارف الصفحه وخلاص. لا وما حدش عايز يتكلم مع انكم بتبقوا مسحوبين من لسانكم. معلش انا بقى يعني الانسان بتطلعوه من طبيعته. في غير كده بيبقى في واحد ينطق باي حاجه كده من غير اذن ومن غير اي حاجه، لكن دي ساكتين لان لا بنذاكر ولا بنايل بنيجي. طيب النوع الخامس من التأليف اللي هو في صفحة 131 وهو الترتيب على الكتب والأبواب، الكتب الموضوع الكبير والأبواب الموضوعات الصغيرة التي تندرج تحت الكتب. ومن هذا معكم كتاب ولا لا؟ مين اللي معاش الكتاب؟ اللي معاش كتاب يرفع ايده. ادي واحد اثنين انت معاك كتاب؟ انت لا انت اه. طب ما بترفعش ايدك ليه؟ ها؟ انت الموجود. هو مش موجود معاه الكتاب ولا هو مش معاك؟ ها؟ اه ده مرافق. طيب كتاب لازم يكون قدامك. فين كتابك يا سيدي؟ ها؟ ليه على اللابتوب ليه؟ عشان الثمن غالي بصراحه. انا اول بصراحه صح. رحت اخذه بيقول لي 65 جنيه. قلت له 65 جنيه يا عم؟ طب احنا والله مش بقى 65 جنيه؟ اه والله خلاص سكت حالك. صوره يا سيدي، صوره وخليه قدامك. صوره. لا مش اذن المؤلف، انا ماليش دعوه بيه. طيب هو الناشر يملك كل هذا، ماليش دعوه بيه. لا قالوا لنا بهذا تقول هذا. انا في فتره ما كنتش موجود في الكليه واتالف الكتاب ده، ليس لكم ولا لاي طلبه، فامشي شأني بهذا. لكن انت من غير ما اقول لك ولا اذن ولا اي حاجه ما اذنش، ليس لي من هنا مكتوب حقوق الطبع محفوظه للناشر. طيب خلاص يبقى انا اذن ازاي؟ ماليش دعوه هو طبع الكتاب وخلاص. فانت تصور، المهم يكون قدامك. ما تقعديش سميع تسمع مني وخلاص. ماشي؟ سامعين؟ اه. طب انا يعني اشتغل ازاي يعني؟ نعم. حضرتك اتكلمت في اخر محاضرين عن التصنيف على الابواب، واتكلمت عن الموطأ وسنن النجاشة. خلاص يا سيدي انت خلاص انا بدأت خلاص، بدأت من اللي هو النوع الخامس اللي هو التصنيف عن الكتب والأبواب. فقلت ما هو مش معنى يعني نزل عليك الوحي الآن، ما انا سألت ما حد يجاوب. لا دكتور كنت فمن هذا المصنفات مصنف عبد الرزاق. أهم حاجة إن احنا نعرف مصنف عبد الرزاق ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة. ده إيه ده؟ حضروا المناقشة. حضر المناقشة معاه المرة اللي فاتت. وأعمل بها إيه؟ أعمل بها إيه؟ قولوا لي بس أعمل بها إيه وأنا أعمل. نحن لا نعرف ماذا تعمل بها يا أستاذ. مش عندك بتاع عندك جدول؟ لا الجدول عندك. لا الجدول ما متاخد ان على ان كل واحد بيصور جدول، بكل واحد بيصور الجدول بتاع المناقشه. روحوا اطلبوه من الدراسات العليا وخدوه وصوروه، كل واحد ياخد صوره عنه ويكتبها. اه بس هو عشان الحضور يعني بس حضور اللي عملوه اهو معانا صح الجدول بتاع المنشات ويمضي عليها بس التسليم في الاخر كان دكتور سراج دكتور عفوا عبد المجيد كان رئيس طيب مصنف عبد الرزاق الصنعاني ومصنف ابن ابي شيبه بنختار الاثنين دول لانهما يعني موجودان مطبوعان غير الترتيب يعني الترتيب بيشترك فيه المصنفات وغير المصنفات لكن هذه المصنفات الاسم مصنف مصنف عبد الرزاق مصنف ابن شيبة يمتاز بإيه؟ وأنا قلت بعد زميلكم حتى قال لكم إن أنا قلت بما يمتاز عبد الرزاق وابن أبي شيبة مفيش مذاكرة مفيش أي حاجة مفيش أي حاجة الإنسان كان يروح البيت يشتغل يقرأ يذاكر مفيش أي حاجة إيه تمتاز بإيه المصنفات غير خلاص عرفت إن أنت عايز تقول بما تمتاز المصنفات مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة نعم أنت يمتازان بوفرة رواية للموقوفات أيوة دي مهمة جدا أن يكون عندي موقوف سواء كان هذا الموقوف في أي فرع من أفروع الشريعة يعني رسالتك في الحديث رسالتك في الفقه رسالتك في الأصول رسالتك في التفسير بتحتاج إلى أن تخرج كثير من الموقوفات فتلجأ إلى هذه الكتب ده بالنسبة للموقوفات على الصحابة والتابعين في التفسير ترتيب تاني هو زي مثل الترتيب هذا يعني مثلا أثر بنسميه أثر وإن كان الأثر ممكن يطلق على الحديث ويطلق على الموقوف والمرفوع لكن بنسميه أثر موقوف وما يكون في الصلاة نعرف إن هو في كتاب الصلاة ندور في ابن أبي شيبة أو في عبد الرزاق في كتاب الصلاة في كتاب الطهارة في كتاب البيوع في كتاب النكاح في كتاب الطلاق إلى آخره ما يوازي ذلك في التفسير التفسير هو إيه الترتيب اللي فيه معروف في الصور ما يكون عندي الآية قال ابن عباس كذا موقفات كثيرة جدا في التفسير يبقى نجيبه منين من التفسير بالمأثور أهم كتاب في التفسير بالمأثور اللي هو كتاب السيوطي الدر المنثور في التفسير بالمأثور كل الموقفات يجيبها والطبري يأتي بكثير من هذا ابن أبي حاتم إيه؟ ابن أبي حاتم مش تتكلم في الآخر وتقول لي ابن أبي حاتم منها ولا لا بتقول ليه من ابن أبي حاتم تفسيره ابن أبي حاتم أنا قلت لك إيه دلوقتي قلت لك التفسير بإيه خلاص ملاش دعوة التفسير ملاش دعوة بالتفسير ابن أبي حاتم دلوقتي التفسير اللي موجود في السوق بتاع ابن أبي حاتم مش بتاع ابن أبي حاتم مأخوذ حتة من هنا وحتة من هنا وحتة من هنا لكن لا يمثل تفسير ابن أبي حاتم هو منسوب إلى ابن أبي حاتم بس لكن ليس هناك تفسير لابن أبي حاتم موجود الموجود كله شوية صور البقرة وآل عمران حتى مش كل البقرة ولا كل آل عمران وشوية من المؤمنون وشوية بس فأنا بقول لك على يعني اللي هيغطي التفسير بتاع السيوط فبستنى يعني كده ما يكون عندك معلومة زي دي وحزقات استنى ما نخلص وبعد قول لي منها كذا اقول لك لا مش منها كذا يعني احنا نخطئ وانت تصحح كلامنا بس ما تدخلش كده وانا بتكلم وانت عطلتنا اهو فبالنسبه للفقه والاصول والحديث يبقى بنشوف الموضوع ايه موضوع الحديث اللي عندنا ايه او الاثر اللي عندنا ايه الموقوف وبندور عليه في ابن ابي شيبه او في عبد الرزاق وما يوجه ذلك في التفسير التفسير على السور بس اللي يحافظ القران بقى اللي حافظ القران ويعرف ان ده في سوره كذا ويجيب الصوره يلاقي فيها ان شاء الله اللي هو عايزه في الطبري او في يعني اهم هذه الكتب الطبري وفي المقام الاول تفسير السيوطي الدر المنثور وفي التفسير بالمأثور وفي الفقه والحدي كما قلنا تفسير عبد الرزاق وتفسير ابن ابي شيبه لو قلت لك ده كله من اللي انا اتكلمت عليه في المحاضره السابقه بس عشان ابين لكم ان انتم بتبقوا قاعدين مساطيل ولا بتذاكروا ولا بتراجعوا ولا اي حاجه وتيجوا اخر السنه تقولوا ده تتكلموا قارن بين تفسير عبد الرزاق بين مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن ابي شيبه ايه اللي بيتميز بيه كل واحد نعم بالنسبه للمصنف عبد الرزاق هو مرتب ترتيبا جيدا على الكتب والابواب طيب اما بالنسبه للمصنف ابي شيبه ابن ابي شيبه فانه مرتب ترتيبا مشوشا بمعنى ان ياتي كتابه كذا ولكن الابواب مختلفه تحت هذا كويس ده واحد اثنين مصنف ابن ابي شيبه ياتي بالاقوال المختلفه مع ادله كل فريق منه بينما مصنف عبد الرزاق ياتي مفيش ادله واقوال اصل الكلام ده كانه هو مثلا بيقول قال الشافعي كذا قال ابو حنيفه كذا والدليل كذا لا يعني نكون دقيقين ها قول بقى ثاني قلت تاني ابن ابي شيبه بيعمل ايه؟ ابن ابي شيبه ياتي بالاقوال المختلفه المستنده الى المتقابله الاراء المتقابله او المتضاده اللي ينقض الوضوء القي ينقض الوضوء القي لا ينقض الوضوء ياتي بالحديث الذي يشهد بهذا والحديث الذي يشهد بذلك اي اما المصنف عبد الرزاق فياتي بترجمه واحده مسألة دي ياتي تحت ترجمتين نعم ياتي تحت ايوه ياتي تحت ترجمتين لابن ابي شيبه وعبد الرزاق ياتي بترجمه واحده للمختلفين كويس مسألة. كويس جدا عشان نفرحك نعم مرجع الفريق دقه الترتيب مصنف ابن ابي شيبه اقل دقه في الترتيب من مصنف عبد الرزاق ويحتاج البحث فيه الى نظر الى الفارس ما هو قال ده قال والله ألف هذا الكلام كويس طيب نوع آخر يقتصر على المرفوع كشرط يعني هو لا يأتي في كتابي إلا بالمرفوع وهو يضم الكتب الستة في الأساس الكتب الستة لكن يستثنى من ذلك البخاري البخاري يمتاز أيضا يعني البخاري الحقيقة يعني عندما نتكلم على هذه الكتب التي ترتب على الموضوعات نتذكر أولهم وشيخهم وما تأثروا به جميعا وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى في كتاب الموطأ فالإمام البخاري ماشي على ما بالنسبة للترتيب مثل مالك، وبالنسبة للمادة مثل مالك. مالك الأنواع فيه مرفوعة برضو مرتب بترتيب موضوع يدخل هنا، يدخل في الكلام اللي احنا بنقوله ده، فيه المرفوع وفيه الموقوفات وفيه حتى رأي الإمام مالك، رأي الإمام مالك. طيب احنا بنقول ان البخاري وكتب الستة كلها بتختص بالمرفوع، هذا صحيح، يعني ليس فيها الا المرفوع، ده شرطها، شرطها انها ما تجيبش الاحاديث الموقوفة، اذا جاءت بحديث موقوف يبقى عرضا ويأتون به ليبينوا العلة، يعني يقول فلان رواه مرفوعا وفلان رواه موقوفا، لكن الأساس هو الايه؟ المرفوع. لكن إمام البخاري وتأثره التأثر الكبير جدا بالإمام بالموطأ بالإمام مالك جعل كثير من الآثار في كتابه. هل هذا يجعلنا نقول إن البخاري يضم المرفوع وغير المرفوع؟ لا. لماذا؟ واحد يجاوب اذا كنتش قاعدين مستطيع. انا اصل الانسان انا لا اتكلم بهذا، لكن انتم يعني نعم انما يذكر الموقوفات هي ما يذكرها ابن الجزم، فهذا يعني انه نو بدات بدايه غير صحيحه، بدات بدايه غير صحيحه، ما فيش الا هو ده وده وده وخلاص. قول يا اخي واحد من اللي ورا دول كده يفتح نفسنا. نعم. يعني ممكن يعني اجابه مباشره. ده صح بس اجابه مباشره. يعني ليس على شرطه. ياتي يعني زي ما تقول واحد عامل متن وعامل هامش. فأي واحد مؤلف بيعمل متن وبيعمل هامش، الهامش ده مش هو الموضوع، لكن هو الأساس المتن. فهو الإمام البخاري عم بيعمل كده، المتن الشرط بتاعه أن يأتي بالمرفوعات، والذي يحاسب عليه المرفوعات وهو على شرطه، غير كده لا يحاسب عليه. ما نجيش بقى نقول أن البخاري فيه موقوفات، في دي على الهامش، يأتي به زي ما قال أخوكم في تراجم الأبواب، والتراجم معناها ها؟ العناوين. العناوين. ما أنا عايز حد يقول. يعني أختار. أنا أختار بقى. فهو يأتي بها في بتسمى معلقة. يأتي بها معلقة. معلقة يعني بدون سند. أو بدون بعض السند، يقطع حتة من السند أو يقطع السند كله ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ما يقولش الصحابة، وساعات يقول الصحابة، وساعات يقول اللي قبل الصحابة والصحابة، وده بيعمله ليه؟ عشان يقول لا تحاسبوني على هذا، إذا كان ضعيف لا تحاسبوني عليه. طب جايبه ليه يا سيدي؟ عشان عايز أجمع أديك فايدة كبيرة. أهلا وسهلا. تفضل. هتجلس هنا، اجلس جنبي. اجلس هنا ولا اجلس هنا في الصف الثاني زي ما تحب. ماشي. ولا عايز تفضل. تفضل. ماشي يا اخوانا. فده ليس من الكتاب، يعني ممكن نقول مش الكتاب. من حواش الكتاب، من هوامش الكتاب. ولذلك إذا كان الإمام البخاري يشترط الصحة ما بيشترطش الصحة هنا. هو بس جايبه للفايدة. عايز يفيدك. فعلامة إن هو ليس من الكتاب إن هو في التراجم زي ما قال صاحبكم، وثانيا إن هو أتى به معلقا. والمعلق قد يكون صحيح وقد لا يكون صحيحا، ويعلقه لأنه ليس على شرطه حتى وكان صحيح، لأن الإمام البخاري بيختار من الصحيح، فممكن يكون صحيح مش على شرطه، رجال وثقات لكن في حاجة، فليس على شرطه فلا يأتي به كاملا مسندا وإنما يأتي به معلقا، أو ذكروا قبل ذلك لأنه بيكرر الأحاديث في أكثر من موضع فبيقتصر ويلفت النظر إلى بعض هذه التعليقات. عايز أقول كمان وتحاسبون عليه يوم القيامة إن شاء الله، يوم قيامتكم يعني مش يوم القيامة، القيامة اللي هي بتاع ربنا، إنه نسيت يا ريتني ما قلت كده. عايز اقول يعني احنا بنقول ان هو بياتي بالمعلقات بعد ايه، بعد التراجم، في التراجم، لا مش دايما، قد ياتي به بعد ايه، بعد الحديث المرفوع، قد ياتي به بعد الحديث المرفوع كنوع من التفسير الغريب، شيء من هذا القبيل، فكل هذه تعتبر اثار. أما يعني مسلم في قليل جدا من التعليقات لا تذكر، مش عارف 30 تعليق، 13 أظن 14 تعليق، لكن هي في نفس الموضع وصلها وشيء من هذا القبيل، فلا يعتبر يعني ما فيش مشكلة أن احنا نقول أنه ما فيش تعليقات. وبقيت الكتب الستة ما لهاش قيمة انه يجيب يعني حديث موقوف، لانه هو بيجيبه لبيان العلة، بيان العلة انه هو يقول ان الحديث المرفوع ده في بعض الناس رواه موقوفا، وقد تكون العلة بقى في الموصول، وقد تكون العلة في الايه، في غير الموصول اللي هو الاثر الموقوف. بمناسبة التعليقات زي ما بنقول فيها الصحيح وفيها غير الصحيح، وإنه لما يتكلم زي ما قال بعض زملكو بعض زملائكو إنه ما يسوقها بصيغة الجزم فهذا يشعر، ما بناخدش بالنا احنا من الكلمات دي، ما بناخدش بالنا من الدقة دي، يشعر بأنه إيه صحيح، لكن قد لا يكون صحيح، يعني ما يقولش بقى إذا جاء ده بصيغة الجزم فهو صحيح، لا، يعني يديني انطباع في الأول إن هو صحيح ثم أبحث قد أجده في أغلب الأحيان صحيحا، وقد لا أجده صحيحا في قليل من الأحيان. وكذلك في التمريض بس على العكس، لما يأتي بصيغة التمريض وهي بصيغة البناء المجهول، ذكر عن ابن عباس قيل كذا، يعني من يأتي بالبناء المجهول، فيبقى هذا التعليق الأكثر ان هو ايه عكس ذاك، الأكثر في صيغة الجزم الصحيح، هنا الأكثر الضعيف، لكن قد يأتي بعد البحث إنه هو يكون حسن ولو حتى بالطرق بالمتابعات والشواهد. على كل حال هذا من النوع اللي احنا بنقول عليه ايه اللي هو الترتيب على الموضوعات، كل ده يندرج تحت الترتيب على الموضوعات. ننتقل إلى الأجزاء الحديثية. الأجزاء الحديثية هي مثل الصحف اللي احنا تكلمنا عليه، مش تكلمنا عن الصحف؟ تكلمنا عن الصحف، هي مثل الصحف، بس بتختلف عنها. ده برضو المقارنات دي مهمة جدا. بتختلف عنها بأن أكثرها في موضوع واحد، لكن الصحف الأجزاء تلاقيها صغيرة مثل الصحف في غالب في أغلب الأحيان، وهي مختلطة في الأحاديث كما قلنا، حديث في الصلاة وبعدين تلاقي حديث في الطهارة وتلاقي حديث في كذا وتلاقي حديث في كذا. لكن هنا في الأجزاء الحديثية في غالب الأحيان تختص بموضوع واحد، وخاصة منها ما يسمى بالأربعينات. يعني في التراث الحديثي ممكن تقول يعني 300 400 500 600 كتاب يسمى أربعين. يعني تبارى المحدثون في التأليف في الأربعينات، على الرغم من أن هي المسألة كلها كان حديث ضعيف. من حفظ على أمتي 40 حديثا كانت له يعني أدخله الله الجنة، كان يعني المهم أنها لها فضيلة. وبناء على هذا الحديث الضعيف كل واحد تسابق أنه هو يترك مؤلفا في الأجزاء الحديثية في الأربعين. الأربعين عن 40 شيخ له شيوخ كثيرين، فيأتي بكل شيخ من كل شيخ بحديث رواه عنه لحد ما يعد 40 شيخ في أصول الدين زي 40 النووية. يعني الحديث الأحاديث الهامة في دين الله تعالى، منها الحديث مثلا الذي يعتبر نصف الإسلام ثلث الإسلام وهكذا. في الصوفية، في التصوف، في البلدان 40 حديث من محدثي مصر، أو 40 حديث من محدثي الحجاز وهكذا، البلدان أو الشيوخ، ويكون فيها تفنن. هي كثيرة جدا، وهي دي تندرج تحت الأجزاء الحديثية، وهي في غالب الأحيان هي مثل الصحف، حجمها في غالب الأحيان ليس كبيرا، ولكنها زي الصحف برضو في أغلب الأحيان، لكن هي تنتزع الصحف بأنها في غالبها تكون في موضوع واحد. والأربعين صحابيا، والأربعين في الجهاد، والأربعين العشارية في صف 135، العشارية يعني السند فيه 10 من الرواة، والأربعين في صفات رب العالمين، الأربعين حديثا لأربعين شيخا من 40 بلدة لابن عساكر وهكذا. فهي كتيبات إذا يعني صح هذا التعبير عنها، تجمع أحاديث وآثار في موضوع واحد. وأبرزها نوعان، أبرزها نوعان، ده مش يمكن ما تلاقيهاش هنا، بس بقى الخيابة بقى أن ما يجيش، لو جه حاجة في الامتحان ما نلاقيش لها أصلا. النوع الأول اللي هو الأربعين، يعني ما تلاقي كتاب على الأربعين تعرف أنه يندرج تحت الأجزاء الحديثية، وفي غالب الأحيان مش دايما، في غالب الأحيان له موضوع واحد زي ما قلنا، من بلد واحدة، يعني له سمة واحدة، من بلد واحدة، من شيخ واحد، من شيوخ لهم صفات معينة، فقهاء، محمدين، يعني أي حاجة. النوع الثاني هو يضم موضوعا واحدا فقط، لكن ما لوش بقى 40 بلدان ولا 40 كذا ولا 40، ممكن يكون أكثر من 40، ويجمع المرفوعات وغير المرفوعات. وأبرز المؤلفات في ذلك مؤلفات ابن أبي الدنيا، مؤلفات ابن أبي الدنيا له حوالي 100 كتاب، وكل كتاب سبحان الله له موضوع واحد معين، له موضوع واحد، ويجمع بكل البراعة كل ما يتصل بهذا الموضوع من مرفوعات ومن موقوفات. والأربعين طبعا ما فيهاش موقوفات، تقريبا الأربعين هي مسندة، لكن هذه اللي هي مؤلفات ابن أبي الدنيا هي مسندة أيضا لكن ليست مرفوعة كلها، دي مرفوعة اللي هي في الأربعين، تسمى أربعين. مية ستة وثلاثين، انتم معادكم واحدة ونص. طيب دي المحاضرة كام؟ دي رقم كام عندنا؟ رابعة؟ يا شيخ اتق الله، مين اللي قال الرابعة؟ مين اللي قال الرابعة؟ السادسة لو حسبنا بقى أول محاضرة، لو حسبنا أول محاضرة ما تحسبهاش ليه؟ ما اشتغلناش فيها؟ طيب وإيه كمان؟ المحاضرة اللي فاتت المحاضرة ما لا دي ما بتتحسبش. إيه؟ الخامسة. يعني احفظوها كده، احفظوا الخامسة والسادسة لأن لا مهم يعني هنعوزها. نعم. ما معنى جزء البيتوتة؟ ما معنى كلمة البيتوتة؟ مش عارف. الكتاب المطبوع عندي يعني. لكن ما اعرفش ما يعني ما بحثتش ليه سمي البيتوتة. كتاب صغير كده. ها؟ لما تيجوا المكتبة إن شاء الله نجيبه وفكرني. ها؟ ولا نشوف. أيضا جزء بألف دينار. وبرضه يعني كأنه ثمنه ألف دينار يا مصر. يسوى ألف دينار. ألف مثلا ممكن نقول ألف جنيه ذهب. المفاريد يعني المفاريد عن رسول الله. المفاريد. برضه يعني يعني زي الفرض، الحديث الفرض اللي هو يأتي تفرد به بعض الرواة وهكذا. نعم. استاذ حضراتكم بس لما تكلمتوا بداية المحاضرة عن قلت التفسير أهم كتب الكتاب والعمدة يعني الأول هو الدرج المنثور. طب خليه لو خد المحاضره بقى ما تقطعش ما تقطعناش بقى يعني انا قلنا بقى بالمره في الحته اللي احنا بنكتب لكن ده بعيده عنه، يبقى هو نمشي بقى على القاعده بتاعتنا ان احنا ما نقعدش نتكلم الا في اخر المحاضره الا اذا سالت سؤال واحد يجيب. سابعا التاليف على الاطراف. التاليف على الاطراف يعني موسوعات، وذلك اتاخرت يعني هذا التأليف تأخر، يبدأ من القرن مثلا السابع الثامن تأخر خالص، وهو عبارة عن موسوعات حديثية تسميها موسوعات تسميها فهارس، لأنه هو وضع على أنه كأنه فهارس ليس كتاب كامل في الأحاديث، إنما يجيب لك حتة جزء من الحديث في غالب الأحيان ما يبدأ به الحديث، ثم يحيلك على ما ذكره، يقول لك ده مثلا رواه الحاكم رواه البخاري رواه مسلم، وترجع انت بقى للأصل. يعني مثلا يقول حديث إنما الأعمال بالنيات بس، ويقول لك ده في البخاري وفي مسلم وكذا، تمام، وأشبه بالفهارس وبالموسوعات لأنه يضم أكبر عدد من الموسوعات ويساعدك على أن تصل إلى الأصل أصلها. ومنه أطراف المسند المعتلي يعني العالي بأطراف المسند الحنبلي اللي هو مسند مين؟ الإمام أحمد. منها تحفة الأشراف معرفة الأطراف، وهذا مرتب برضو على المسانيد، وهو فهرس الكتب الستة. يقول لك إنما الأعمال ما يقولش بقى إنما الأعمال بالنيات، يقول حديث عمر بن الخطاب، لأن ده الحديث ده رواه عمر بن الخطاب، يأتي بأحاديث عمر بن الخطاب كلها في مكان واحد، ومن روى عنه ويرتبها على من روى عنه، فتجدها في عند عمر بن الخطاب. يعني ذلك لا يستفيد منه إلا الذي يعرف من روى هذا الحديث من الصحابة رضوان الله عليهم، لأنه مرتب على المسانيد. يعني إنما الأعمال بالنيات، لو لم تعرف أنه عن عمر بن الخطاب ما تستطيع أن تبحث عنه في تحفة الأشراف. إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة للحافظ ابن حجر العسقلاني. هذا زي ما قلت لكم، لأنه هو في موسوعات، هذا الكتاب في 20 جزء، في 20 جزء. كتب العشرة هي سنن الدارمي، صحيح ابن خزيمة، المنتقى لابن الجارود، مستخرج أبي عوانة، صحيح ابن حبان، المستدرك، موطأ مالك، مسند الشافعي، مسند أحمد، شرح معاني الآثار، شرح مشكل الآثار أيضا. كما نرى أن أغلب هذه الكتب هي خاصة بالصحيح، يعني عندنا سنن الدارمي شبه صحيح، عندي صحيح ابن خزيمة صحيح، المنتقى صحيح، شرط صحيح، مستخرج أبي عوانة لأنه على مسلم صحيح، ابن حبان صحيح، مستدرك صحيح، موطأ الإمام مالك المرفوعات منه صحيحة، مسند الشافعي في غالب الأحيان صحيح، شرح معاني الآثار في غالب الأحيان صحيح، وهكذا. وغير ذلك كان يختار الصحيح منه، فهو يعني باين على كل هذه الأطراف الفهرسة أنه يدلك على الأصل، ولذلك تعتبر هذه يقولون من كتب التخريج. هي مش كتب تخريج، لكن هي في الحقيقة كتب دلالة على التخريج. يعني عايز تخرج حديث، هي لا تخرج لك الحديث، لكن تقول لك إنما الأعمال بالنيات في المكان الفلاني والمكان الفلاني والمكان الفلاني، تأتي به بسنده بمتنه، فيسهل عليك تخريج الحديث بناء على هذا. إذا كان في البخاري بيعتبر أنه صحيح، في مسلم بيعتبر أنه صحيح، على الأقل ما تعرفش إن كان صحيح ولا لا. من الكتب التي تخلط بين الصحيح وغير الصحيح زي السنن، تستطيع أن تدرس الرواة وتنتهي إلى إن كان الحديث صحيح أو غير صحيح. يعني دي حاجات تفيدك مباشرة في رسالتك اللي أنت تشتغلها، لو أنت أوعبت واستوعبت هذه الأمور. لكن للأسف كم نلنا من الإحباط من هؤلاء الدارسين في الدراسات العليا، أصابونا بالإحباط وبالإيه. طبعا كأنني مبالغ، والله لست مبالغا، طيب. في كتاب مهم جدا أو نوع مهم جدا اللي هو ثامنا اللي معاش الكتاب يا اخوانا يبص للي معاه. قلت له الاثنين ما معكوشي؟ ها الاثنين ما معكوشي؟ انت بتوزع على اللي معاه، كونوا معالة على الاخرين. يلا حد قاعد ما قداموش كتاب ولا مع زميله؟ انت جاي سميع انت الاخر ولا ايه؟ جاي متاخر وسميع الاثنين. الكلمه الثانيه اللي هي الاحباط والاكتئاب، اصابونا بالاكتئاب. نعم سيد. ثامنا التأليف على الزوائد صفحة 136، ده كتاب كتب نوع من أنواع التأليف مهم جدا، لأنه بيوفر عليك كباحث في ماجستير أو في دكتوراه، أو إذا كان ربنا يفتح عليك بقى بعد كده تبقى تبطل تشتغل في العلم، يبقى يوفر عليك الكثير. يعني يقول لك الحديث ده إذا وجدت فيه يبقى يقول لك إن هو ليس في الكتب الستة، زائد على الكتب الستة، الأحاديث الزوائد على الكتب الستة. زي مجمع الزوائد، يعني أم هذه الزوائد هي مجمع الزوائد. مجمع الزوائد الحافظ الهيثمي هي كتب ستة، ضم إليها كتب ستة، بحيث انك اذا وضعت احاديث الكتب السته على احاديث الزوائد يطلع عندك احاديث 12 كتاب. ما فائده هذه الزوائد؟ يعني ما سمات هذه الزوائد؟ الاول كمجمع الزوائد هو الحافظ الهيثمي المؤلف صنع شيئا يساعد الباحثين، ليس مسألة انه هو هذا الحديث زائد. طبعا مهم جدا ان انا اعرف ان هذا الحديث ليس في الكتب الستة، ما عادش ادور الكتب الستة. كتب الستة يعني ما هيش كلمة وخلاص، ده البخاري مش خمس مجلدات ومسلم خمس مجلدات بالفهارس بتاعته، وأبو داود سبعة ولا ثمان مجلدات، أبو مش عارف مين الترمذي خمس مجلدات، وهكذا كلها مجلدات. فعلى طول بتعرف إن ده زايد، مش موجود في الكتب الستة، بدل هو في مجمع الزوائد، لأنه هو يعني ولا كمبيوتر كمان إن هو يستوعب في دماغه كتب الستة، بحيث إنه عندما يقرأ في مسند أحمد بن حنبل يقول ده. طبعا مسند أحمد بن حنبل فيه اللي في الكتب الستة وفيه الذي ليس في الكتب الستة، فيه اللي في البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي الآخر، فهو يقدر يميز يقول لا ده مش في الكتب الستة يجيبه. هذا شيء يعني رائع من قبل، شوف توفيق ربنا سبحانه وتعالى، من قبل الكمبيوتر كان في ما هو اهم من الكمبيوتر، الامخاخ اللي ربنا خلقها سبحان الله. لكن في ميزه مهمه جدا ثانيه، هو ضم كتب ايه؟ ضم زوائد الامام احمد، زوائد المعاجم الطبراني. الطبراني له ثلاث معاجم، الصغير والاوسط والكبير، وكل هذه مجلدات. الصغير بس هو المجلدين اثنين او مجلد، لكن الثاني لعشرة واللي 25 المعجم الكبير 25 مجلد والثاني 10. فمعاجم الطبراني الثلاثة زائد مسند أحمد بن حنبل، ما شاء الله مسند أحمد بن حنبل كبير، ومسند البزار بحر الزخار اللي هو في 20 جزء بعد ما انطبع بقى في 20 جزء، والسادس مسند أبي يعلى برضه حوالي 13 جزء. زي ما احنا شايفين هي مسانيد، مسند أحمد، مسند البزار، مسند أبي يعلى، المعجم الكبير للطبراني برضو على المسانيد، بقي المعجم الأوسط والمعجم الصغير. مسانيد يعني ايه؟ زي ما قلنا مسانيد يعني الأحاديث مختلطة في الموضوعات، لأنه هو بيضم الصحابي، مرة تجد الحديث في الصلاة، ومرة تجد الحديث في الزكاة، ومرة تجد الحديث في هكذا في موضوعات مختلفة. دي بقى الرائع بقى عند الهيثمي، إنه هو رتبها على الموضوعات، ياخد الحديث ويحطه في الموضوع بتاعه، الحديث ده في الصلاة يحطه في الصلاة، الحديث ده في الزكاة يحطه في الزكاة، وهكذا. شوف هذا الكم الهائل يجمعه ويرتبه ترتيب موضوع. علم اللي بيعمله الكمبيوتر يدخلوه في الكمبيوتر يكون هو جمعه، ولا كمبيوتر ولا أي حاجة. كل يعني سبحان الله التوفيق الإلهي سبق العلم اللي بيقولوا عليه دلوقتي العلم الحديث. يعني حتى طيارات الريح كانت أحسن من الطيارات اللي سخرها لسيدنا سليمان. يعني كده يمشي كده بالريح اللي بسموه بصوت الريح، يعمل فرشة كده ويقعد عليها ويأمر فتسير في الهواء، وسرعتها طبعا ممكن الهواء يضر، لا تجري بأمره رخاء يعني سلسة ولا في ضرر أي حاجة، بدل الطيارات اللي هي دلوقتي موجودة لاستخراج البترول، وأسلنا له عين القطر اللي هو النحاس والحديد، قالنا له الحديد اللي بيطلع من الأرض جابه، وهكذا. فبرضو حكاية الكمبيوتر ده على ما واحد يدخل معجم الطبراني عشان ما يضرب كده يجي الكتاب، لا ده موجود، عمل هو بعقله بعاليته أدرك إن ده من الزوائد ووضعه في موضوعات ورتب هذا على الموضوعات. طبعا أسهل ما أجد الحديث ما هوش في الكتب الستة، وكمان بيدين الموضوع بتاعه أطلعه في الموضوعات، ده بيبقى أسهل جدا، وكأنه عمل يعني خارق العادة، ما يعني كأنه استعمل الجن في ذلك أو استعمل السحر في ذلك أو أي شيء ثاني. فعندنا مجمع الزوائد للحافظ نور الدين الهيثمي، بس كفاية مش لازم نحفظ كل عادة عشان ما نلخبطش. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسيت أنا كل عادة. السلام عليكم. تبغى تفضل دكتور؟ فيش تام، فيش الشبكة؟ فيش أنا مطلوب عندي. ما في الصوت. طيب تفضل عشان ما نعطلكيش ولا نتصل. هكلمه هو عندي. شوف كده عندي. هو عارف ان فيه في جاز. ايوه دكتور احمد، عليكم السلام. معك هذا الدكتور رفعت اهو. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. امتى؟ طيب ما شمش على ظهر ايدي وعرفت ان في بحث. ما حدش قال لي ان في بحث ولا اي حاجة. ما صدقت ان انا خدت الاذن بقى ومشيت على طول. الله يكرمك. طيب حاضر، انا هسيب المحاضره دلوقتي خلصت وهقعد كده نص ساعه فيه كده او اقل من ذلك. طيب السلام عليكم. عليكم. قولي لي احطه فين وانا اشوفه عشان ما اعطلش. مين؟ لا ما انا استنى حضرتك، حضرتك متخلص اتصل بيا بس وانا اجي حضرتك. اتصل بيا وانا اجي حضرتك. لا ان كنت عشان ما لا مش مستعجله. لا مش مستعجله. هو انت عايز حاجه مش هو دي؟ مقدمة. ايوه اهم حاجه. هو هي النسخه اللي اديتها لك؟ انا سبت عملتها وصورت لحضرتك نسخه بعد ما خدت نسخه صور ده من يوم الخميس. مش هم بيجيبوا نسختين؟ ما عشان الحق يعني قبل ما عشان ما فيش حد هنا يطلع لي نسخه فعملتها من نسختين. حضرتك بس لاحظ قوي. طيب يعني ما قلبوش حتى مع الحديث الاول ما في مقدمه وفي ده اشوف. طيب بالنسبه للثمره ايه بقى؟ ما انا مفهمش ان الناس اول مره اخد واحد زي كده فانا مفهمش بعمل ازاي. انا ما حضرتك حضرتك عملت قبل كده. انا ما لسه اول مره اعمل فما اعرفش. الطباعه يعني جيده ماشي ماشي. طيب وعدد الصفحات ماشي. مقدمه في مقدمه. طيب خاتمه في خاتمه يعني في او ما فيش بس كده في فهرس او ما فيش بس بس كده ممكن يكون مش متقدم من غير. طيب خلاص عرفت دي المنهج والخطه. انا قايل منهج ولا مش قايل ولا انا اللي فيها؟ لا بتوصفيها يعني. طيب بتقول هو عالج البحث والعرض والمباحث ماشي كده. العرض واللغة ماشي. العرض واللغة جيد. الأصالة والمعاصرة بقى هي دي. والأصالة والمعاصرة هو أصيل ومعاصر أو غير أصيل ومعاصر؟ هنشوف هنشوف. طيب وين مراجع في مراجع ولا أصيل ولا غير أصيل؟ ماشي. يخبر نشر دولة عدالة بقى ده ماشي خلاص. طيب إذا كنت أنت إذا كنت يعني هتمشي قولي لي. لا مش هقعد شوية كده. طب وليه أعطل؟ مفيش مشكلة مش هتعطل قعدة. وفين بقى فين؟ حضرتك ما خلصنا اتصل بيا أنا كده حضرتك. طيب ماشي. او اخر هو مع حضرتك يعني يعرف على ما لا انا نيجي فوق يعني مش مشكله. هو فين بقى؟ فين؟ ها؟ اتصل بلاغه الناحيه الثانيه كده الناحيه دي الناحيه دي الناحيه الثانيه. اتصل بلاغه الناحيه الاسانسير كده. طيب حاضر. قبل ما ننسى يا اخوانا الورق مين اللي هياخد الورق؟ مين اللي هياخد الورق ده يصوره على انه ليس لا يكون هناك مشاكل؟ طبعا اللي جم متاخرين يبقوا يعرفوا ايه اللي انا قلته. الورق ده بيتصور 25 ورقه ولا 23 ورقه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا إلى آخره. قول. نعم نعم. طيب طيب تعال بكرة إن شاء الله. تعال إن شاء الله. ربنا يسر ربنا يسر ربنا يسر الأمور. طيب طيب السلام عليكم. مين اللي هياخدها؟ طيب طيب هم نقفل هنقفل بس البتاع دي. تأليف على الزوائد قلنا منها مجمع الزوائد كما قلنا كذا وكذا، وما فيش هنا كلمت كلام عن الزوائد لازم تكون معروفة، يعني لازم تكون معروفة، مش قاعدين زي المساطيل. أنا مش طبيعتي كده أبدا، مش طبيعتي إن أنا أتكلم بهذا الكلام، لكن خلاص فاض بي الإجابات بتبقى في وادي والمحاضرات في وادي تاني. طبعا ما فيش هنا بدل ما فيش في الكتاب خلاص أصلا بننسى بننسى، وسبحان الله أجد اللي ورايا بيكتب بيكتب بيكتب بيكتب بيكتب وبعدين ما لقيش واحد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كإبل مئة لا تجد فيها راحل، أبدا ما تجدش في واحد استفاد من المحاضرة، أصل نسي ولا بيراجع ولا أي حاجة ومتكركب عليه الموضوعات وخلاص. المهم إيه ميزات مجمع الزوائد؟ أنا قلت هو وأنتم مسؤولون عنه، أصل ما فيش حاجة اسمها كتاب مقرر حتى، لكن إحنا بنعمل له كتاب مقرر برضه يكون كمحور المطالب العالية لابن حجر في زوائد الثمانية، مش عارف دي صلحت في الطبعات الجديدة ولا لا، من اللي عنده طبعة جديدة طبعة ثالثة؟ طيب عندك الثمانية ولا العشرة؟ الحمد لله المطالب العالية، المطالب العالية اتحاف السادة الخيرة غير اتحاف المهرة، اتحاف المهرة للحافظ ابن حجر اللي هو نمرة ثلاثة، اتحاف السادة الخيرة للبوصيري، اتحاف المهرة خدناه في الأطراف، في الأطراف مش في الزوائد اللي هو الحافظ ابن حجر، لكن ده هنا اتحاف السادة الخيرة، وهذه الأحاديث فيها كاملة. لا لا ليس هو صاحب البردة، كلاهما رجل مبارك، بتاع البردة رجل مبارك والتاني ده رجل مبارك، وهو مثل المطالب العالية تقريبا، وإن كان في تعليقات البوصيري ليس عند ابن حجر في المطالب العالية، قد يكون ابن حجر تعليق ليس عند البوصيري، ونكتفي بهذا، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وخذوا الغياب وهاته لي، خليك.